كمان عن الراعي الصالح. وصلنا العدد 14، حزقيال 34-14. وأربضها في مراح حسن وفي مرعى دسم. أظن أربضها دي كلكم بتفتكروا معاها المزمور 23 لما يقول في مراع خضر يربضني. يعني إيه الربض ده؟ الربض ده ببساطة يعني الحيوان لما ينام على الأرض، لما ياخد تعسيلة كده، لما يقعد مرتاح وهادي. ف يعني الربض ده معناه الراحة ببساطة. عشان كده تلاحظ كلمة مراحي منها الراحة، مراحي حسن يعني أماكن مريحة، ومرعى دسم نفس الفكر. الراعي الصالح مريح، هو مصدر الراحة، ده موضوعنا دلوقتي. إزاي ربنا يريحك، يريح قلبك من كل حاجة؟ طبعا دي فكرة جميلة، لأن محدش مرتاح، الناس كلها تعبانة نفسيا وتعبانة جسديا وتعبانة روحيا. فلما يقول أنا هو الراعي الصالح، يقول في مراعى خضر يربضني وإلى مياه الراحة يريدني، هي نفس الموضوع. لأن الخروف اللي يعني يلاقي خضرة يأكل فيها، ويلاقي مية يشربها، ويلاقي حتى ينام فيها، فقال له خلاص ولا يهمك، مياه الراحة ومراعي خضر ويريدني ويرد نفسي. يعني تبقى إيه، نفسك كده فرحان على طول. الراعي الصالح هو مصدر الراحة والأمان والسلام وكل الكلمات الغالية دلوقتي العزيزة اللي الواحد مش عارف يطولها. فكرنا بكلمة ربنا يسوع لما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. افتكروا هنا ربنا قال بعدها احملوا نيري عليكم، بس قال لأن نيري هين وحملي خفيف، وقال تجدوا راحة لنفوسكم. يعني مفهوم الراحة ما تلغاش، مع أنك هتشيل حاجة بس هتطلع الحاجة دي خفيفة قوي بالنسبة لشيلة الدنيا. الدنيا تشيلك حاجة تقيلة، ثقيل الأحمال. القلق ده حمل تقيل، الخوف حمل تقيل، الذنب حمل تقيل، الخطية حمل تقيل، الطمع حمل تقيل، الغيرة حمل تقيل، كل ده ثقيل الأحمال. إنما الصليب خفيف، حب الناس صدقني أخف من ده كله، وصية ربنا أخف من ده كل. تشيل الحاجات بتاعت ربنا دي تلاقي نفسك خفيف وفرحان ومرتاح وماشي ورا ربنا، شايل النير صح. في مزمور 84 يقول العصفور وجد بيتا والسنونة عشا لنفسها حتى تضع أفراخها، مذابحك يا رب الجنود ملكي وإله. دخول بيت ربنا يدي راحة زي العصفور اللي يرجع بيته. فالإنسان اللي يحب ربنا يدخل بيت ربنا يشعر بالراحة، يشعر بالأمان. ها هنا موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترته. فموضع الراحة هو مكان ما يوجد ربنا، ربنا في بيته يبقى احنا نرتاح في بيته. تعالوا نفكر ايه الأحمال التقيلة اللي محتاجين الراعي الصالح يشيلها. هنقسمها ثلاث أنواع من الأحمال: حمل الماضي أو أحمال الماضي، وحمل المستقبل، وحمل الحاضر أو حمل اليوم. ونمشي في الأحمال دي شوي. حمل الماضي معناه إيه؟ النهاردة في علم النفس بيقولوا 60-70% من أسباب القلق والخوف والاكتئاب من الماضي مش الحاضر. صحيح في قلق المستقبل ده لسه هنتكلم عنه، واحد خايف من بكرة. إنما بيكتشفوا كل ما يحللوا الشخصية الإنسانية إن جذور القلق وجذور الخوف والاكتئاب وعدم السلام تكمن في الماضي مش في الحاضر. لأنه بيلاقوا واحد مريض في الحاضر بس ما عندوش قلق لأن طفولته كانت هادية، ويلاقوا واحد كل ظروفه كويسة في الحاضر بس قلقان جدا لأن طفولته كان فيها متاعب. فإذا الموضوع في أسرار داخلية ما يفهمهاش غير الراعي الصالح. فلما بنتكلم أن الراعي الصالح مريح هو مصدر الراحة، تعالوا الأول ندخل في أحمال الماضي. الوحيد بدون استثناء اللي يقدر يصلح الماضي ربنا. تعرفين انه انا عشان غاوي علم نفس شوية، فرويد والجماعة دول طلعوا بمدرسة ضخمة قلبت تفكير الدكاترة في وقت وغيرت مجرى السيكولوجي في العالم وبتاع، بفكرة البحث في الماضي، انه كل شيء مرتبط اساسا بالماضي والطفولة. سايكو اناليسيس بقى، انك انت تقعد تفعص كده في البني ادم من جوه، تجيب كده من طفولته عشان تعرف هو ليه عامل كده دلوقتي. ما زالت المدرسة دي مقبولة، بس طبعا طلع فرويد ده شاطط في حاجات كتير قوي. انما الفكرة دي ما زالت مظبوطة، لان الكتاب المقدس قال كده، قال انه في حاجات كتيرة لو ما كنتش تبت عنها، ما طلعتش في النور، هتفضل حاجات معلمة في النفس الإنسانية زي الجروح أو الكسور اللي جوه اللي ما تصلحتش، وبالتالي هتفضل طول عمرك متوجع لأن في حاجات قديمة ما تصلحتش. الوحيد اللي يقدر يصلح، ما هو محدش يقدر يلعب في الماضي. هما بيدعوا المدرسة دي بقى في علم النفس بتدعي أنه مجرد كشف الماضي وتطليعه البرة ده بيهدي النفسية. النهاردة المدارس الحديثة بتقول لا، هي بتساعد الواحد يفهم نفسه، بس بعضهم بينتحر لما يركز بقى في حجم المصيبة اللي حصلت له هو طفل، يكتئب أكتر. يعني الموضوع very risky دلوقتي، الموضوع أصبح مع بتوع السايكاتري والسايكولوجي وكده بقى شغلانة تخوف، وهو بيطلع الأسرار الدفينة من قلب الإنسان بيبقى خايف، لأنه زي اللي بيعمل عملية جراحية يجوز يلطش، تعبير الجراحين يقول لك يلطش أرتر، يعني يخبط وريد ولا يخبط حاجة تبقى شغلانة. فهو ده اللي بيحصل، وهو بيطلع الأسرار القديمة اللي بتوجع دي، لازم يبقى محاسب جدا، وفي الآخر ممكن ما يريحش قوي. ليه؟ حطيت إيدك على مشكلة، طب وبعدين؟ مش عارف، مفيش حاجة وبعدين. طلع ان انا اتظلمت كتير في طفولتي، وده اللي مخليني قلقان وعصبي. ها طب وبعدين؟ هنجيب ابوك نعلمه الادب ازاي دلوقتي، ونجيب اخواتك واللي بقالهم 30 سنة دول مسافرين، نقول لهم انتوا يوم ما اتخانقنا في البيت ضربتوني وما كانش ليكوا حق، طب هتحكوا عليك ومحدش هيعتذر لك، طب هنصلح ايه؟ ما تتصلحش الحكاية. الوحيد اللي لو طلع الماضي عالجه ربنا يسوع. ليه؟ هنشوفها دلوقتي. يبقى أول حاجة، حمل الماضي ده فعلا حمل تقيل، وصدقوني يعني لو خدتوها المرة دي المحاضرة شوية نفسية روحية، لو قلبتوا في أيامنا الأولى هنلاقي إن في حاجات إحنا يا مش مسامحين نفسنا يا مش مسامحين اللي حوالينا، وده اللي مخلينا تعبانين. ممكن تكون مش مسامح نفسك على حاجات معينة قديمة قوي، مش قابل نفسك بسببها، لأنك تصرفت تصرفات مش محترم نفسك عليها، ويجوز اعترفت بيها بس مرتحتش. ليه؟ يفضل حاجة اسمها الجلد فيلينج. اعترفت وتوبت وبطلت، بس الذنب ما راحش. احساس الذنب، انا دلوقتي احنا بنشخص، احنا مش بنقول الصح ايه، ما هو الصح المفروض خلاص اعترفت الذنب راح، انما يفضل احيانا جواك احساس مر، ازاي انا عملت كده، انا مش قابل نفسي على اللي عملته. طبعا احيانا تبقى حاجات خطيره فظيعه، يعني مثلا تسببت ان واحد مات، تسببت ان واحد حصلت له عاهه، تسببت ان واحد اتظلم ظلم فظيع، وقد يكون بدون قصد، ممكن تكون عملت كده وانت مغطي عليها بقى بميت حاجة اسمها defensive mechanism، بتدافع عن نفسك نفسيا، فبتنكر، بتنسى، بتبرر، بتنشغل، لكن هي جوه، دم الجوه ما تفتحش. انت اذيت حد وعمال تغطي عليه بميت راق عشان تحاول تقول ما حصلش حاجة. لا هو حصل، من ناحية حصل. تصوروا معايا مثلا أم سابت ابنها فوقع فحصلت له عاهة مثلا مستديمة، تفضل طول عمرها حاسة بذنب فظيع، وهو بيعرج قصاد عينيها تقصير منها. فمهما اعترفت وتابت ممكن تفضل حاسة ذنب، وده مخليها قلقانة وعصبية ومكتئبة لأنها مش مسامحة روحها. فاهمين الفكرة؟ ممكن تكون ما سألتش على حد وبعدين الحد ده سافر السماء وكان قريب ليك، تفضل عندك إحساس فظيع بالذنب، ما لحقتش أكون معاه في أيامه الأخيرة، طلبني ما لقانيش، احتاجني ما كنتش جنبه، إحساس صعب. ممكن بقى إحساس ذنب مزيف، يعني إيه؟ واحد يتهمك تهمة أنت اللي ضيعت مستقبلي، أنت اللي ضيعت ولا عملت، أنت بعد الكلمة دي تقعد 30 سنة مش عارف تنام كويس لأنك صدقته، وهو الراجل بيرمي تهم وخلاص. ممكن ما تكونش عملت حاجة بس تحولت عندك إلى حاجة اسمها false guilt feeling، إحساس مزيف بالذنب، أنت ما عملتش حاجة بس هو علق أخطائه عليك، زي شاب يقول لأبوه أنت السبب في فشلي، يفضل الأب بقيت حياته عيني متنكد وحزين، هو مش هو السبب، هو الولد اللي أهمل في حياته. مين يعالج ده؟ تروح بقى، مش عاوزة يعني، تروح لبتوع النفس يقعدوا يطبطب ويقولوا لك حاول تنسى بتاع، كتر خيرهم يعني، لكن مفيش علاج جذري، لأنه مين اللي يقول لك أنت بريء؟ لازم يكون القاضي، لازم يكون الديان، لازم يكون الحكم. إنما لما أنا أقول لك أنت بريء، طب أنا مين يعني؟ أطلع مين أنا؟ صاحب الكلمة العليا اللي يبرئ الضمير الإنساني هو المسيح وحده. فمن هنا فكرة إن المسيح يشيل الحمل بتاع الماضي، دي حاجة مهمة جدا، ومفيش واحد فينا سليم 100% في ماضيه، مش ممكن. كله متعور. عارفين زي العيال لما تجري وتلعب وتتكعبل وتلاقي بقى الركب ايه مشققه ومش عارف ايه وسكارز كده. النهارده في علم النفس كلمه سكار، سكار اللي هو ايه؟ جرح لما يلم يسيب علامه صغيره، خط كده. ده النهارده بقى دي شغلانه، حكايه السكارز بتاعت النفسيه دي، وتلاقي بقى حاجات مشرشره وحاجات مجعله طويله قوي وحاجات صغيره وحاجات لانه جروح كتير قوي في النفس الانسانيه. طبعا انا هلخص، انا مش هفتي يعني في العلم النفس، بس انا بحاول اوصل ليكم فكره ازاي الراعي الصالح لما بيقول ثقيل الاحمال انا اريحكم، هو قدها، هو قدها. لما تيجي عندك احساس بذنب صعب، الوحيد اللي يعرف يشيل الاحساس ده الحب الالهي، لان ربنا لما بيحبك بيبرئك من عمايلك، بتجد عنده الامان اللي ما لقيتوش عند بشر. وليكن مثلا ان الماضي ده فيه اسرار، اسرار مدفونه، زي ايه؟ انت اعتديت على حد او حد اعتدى عليك. تصوروا مره جالي واحد 70 سنه قال لي في خطيه مكسوفه اقولها، وانا طفل سرقت. 70 سنه الراجل طفل، انا مش عارف فاكر ازاي يعني. وبعد ما اعترف قال لي عارف انا عندي احساس براحه غريب جدا دلوقتي، زي اللي بقالي 60 سنة نفسي أقول الحكاية دي ومش قادر أقولها. هو فعلا كده، مع أنها تبدو خطية عيالي، يعني كان في المدرسة خد مقلمة واحد صاحبه حاجة كده يعني، إنما هو اتعور فيها نفسيا كطفل، حس بذنب فظيع وما قدرش يقول لوالديه وما عرفش يصلح الموقف ساعتها. وأكيد لو قال لصاحبه دلوقتي على القهوة بتاعت المسنين انه انا سرقت منك المقلمة من 60 سنة هيقول له تشرب ايه يعني انما هو مشكلته 60 سنة عنده احساس بذنب. فتبدو امور ساعات صغيرة، انما هي مع النفسيات الحساسة بتاعت الاطفال بتسيب بتجيب حاجة وحشة قوي. الاكسبكتيشن، يعني لما طفل يستنى ابوه يحضنه او مامته تدافع عنه، تقوم بدل ما تدافع عنه لأنه مظلوم تضربه قدام الناس أو تهينه وهي تظلمه، ده جرح فظيع، لأنه كان مظلوم وكان مستني أن أقرب الناس يقولوا لا ابني مغلطش، هي بقى مجاملة للكبار اللي واقفين، مسكت الولد بهدلته وافتكرت دي عين التربية. الحقيقة هو طلع مشوه خلاص، عاهة مستديمة، عاهة نفسية مستديمة، ليه؟ أقرب الناس، مصدر الأمان، بدل ما يدافعوا عني ظلموني. إحساس فظيع. وهي عدت تاني يوم راح المدرسة ولعب، لا بس هي سابت جوه بركان هيخليه قلقان طول حياته لانه ما اتفتحش الاوضه الضلمه دي، ما اتفتحتش بساعتها، ما اتعالجتش صح. والحمل يتقل مع الايام، خلي بالكم مش يخف، ده يتقل. يعني كل ما يقدم زي ما كان بيقول الانبا بخوميس يتقل، الوجع يتقل لوحده بالايام لانه ما بيتعالجش صح. الخطيه، خطايا الماضي لو ما كنتش تبت عنها توبه صادقه طبعا هتبقى حمل فظيع عليك. وعشان كده سر الاعتراف ده نعمه ما بعدها نعمه. الصدمات اللي في الماضي، الشوكس اللي حصلت، انه مثلا طفل تاه ولقى نفسه مش لاقي والديه وقعد كده ساعتين، كميه القلق اللي حسها في الساعتين دول ثابت عنها مستديم. بالذات بقى لو ايه، لو ما قعدوش اسبوع بعدها يلعبوا معاه ويضحكوا في وشه ويطبطبوا عليه لانه في جرح، هما مش مدركين ان حصل جرح. الحمد لله لقيناه، ورانا ايه دلوقتي، ورانا ايه دلوقتي، انتوا لقيتوه بس ده اتعور. الساعتين اللي قعدهم حاسس ان بابا وماما ضاعوا، ده احساس رهيب مدمر محدش خد باله. انا مش عاوز اقف بس عند الخطايا، عاوز اقول لكم انه محدش فينا ما حصلوش بقى حاجات زي كده باشكال مختلف، اما اتظلم، اما اتنسى، اما اتصدم في اقرب الناس، اما كان متوقع حاجات وما حصلتش. عادي، يبقى كلنا ثقيل الاحمال. عشان كده النهارده القلق يعني مالي الدنيا زي الهوا كده. الحرمان بقى ده بحر مالوش اخر. ليه؟ محدش شبعان في بيته 100%، محدش بيته كان مثالي 100%. مش موجود اب وام مثاليين، مش موجود اب وام ما قصروش، مش موجود، لانه النفس الانسانيه جعانه حب وامان وجعانه قوي. يعني الام اللي بتسيب طفلها وتنزل تشتغل بعد 3 شهور ولا 6 شهور، طبعا ابنها عنده حرمان. مهما جملنا الصوره وقلنا ظروف الناس وغصب عنه، حرمان ملهاش حل. الام دي ملك طفلها لغايه ما يدخل الحضانه 2 3 سنين، ده الطبيعي. انما هنقول ايه، الظروف كده، او هي زهقت مش قادر، او لو قعدت معاها هتزعق له وهو مش فاهم حاجه، خليها تنزل الشغل، او الحرمان احسن من الصدمات. لكن كده كده هيطلع قلقان وخلاص، هنعمل ايه؟ بس هو ده الواقع اللي احنا بنشوفه. يطلع لنا بقى شباب مشوه بقى ورجاله وستات مشوهين وبتاع، طب هنعمل ايه؟ هنصلح اللي فات ازاي؟ الوحيد اللي يملك الماضي ربنا. ويملك الماضي من ناحية ايه؟ الخطية دي في الماضي، مين بيشيل الخطية؟ ربنا. لما يقول خطاياكم لا اعود اذكرها، اطرحها في بحر النسيان، يعني اتشالت، يعني كأنها لم تكن. يعني اليوم ده التفصيلة دي وقعت من شريط الفيديو بتاعك، خلاص مش موجود في تاريخك الحادثة دي. ربنا يقدر يعمل دي، الوحيد اللي يقدر يعمل. ما يقدرش عالم نفس يعمل دي. احنا عارفين علماء النفس يشتغلوا على محاولة نسيان الموقف، محاولة تبرير الموقف. هي نفس القوة، النفس الدفاعية، ما انت بتبرر وبتحاول تنسى، يقوم يساعدك على كده. انما هي لسه موجودة، انا ما هشيلها ازاي، ما حصلت، الحادثة حصلت. لكن اللي يقدر يشيلها من جذورها ربنا، لانه بيحرك الماضي والمستقبل. شوفوا مثلا قايين، قايين وقع في احساس ذنب بس ما كانش معاه توبة، عشان كده ما تعاملش مع ربنا صح. قال قايين للرب، شوفوا الكلمة دي، ذنبي اعظم من ان يحتمل. هو على فكرة مش بيكذب، هو قايين وقع في احساس ذنب فظيع، قتل اخوه، قتل اخوه. انك قد طردتني اليوم عن وجه الارض ومن وجهك اختفي. خلي بالكم هنا احساس الذنب بيدعي امور. هو ربنا ما طردوش على فكرة، ربنا كان مستنيه يتوب، ما هو ربنا هو هو. انما قايين ما تابش. قايين بسبب احساسه بالذنب، حاولوا تفهموا الحتة دي معلش عشان بتحصل معانا قوي، تصور ان ربنا رفضه بلا حل، ان الحكاية ملهاش حل. فقال له انت طردتني يا ابني، انا جيت جنبك، انت عملت عاملة، انا مستنيك طيب تقول اخطيت وتوب وبتاع. فهنا ذنبي اعظم من ان يحتمل، احساس الذنب عطل التوبة ما خلاهوش يتوب، وشوه صورة ربنا بالنسبة له، لأنه هو تصور أن ربنا غضبان عليه إلى الأبد. حبيبي ربنا طيب، أنت قتلت أخوك ودي حاجة جريمة فظيعة، بس ربنا قادر يصلح ده. ديكو مثال إزاي بولس الرسول، أنا قريت فيها بحث أجنبي كامل، إزاي بولس اللي كان بيشوف المسيحيين بيتعذبوا قدامه ويتلذذ بالصورة دي سامح نفسه، سامح نفسه بعد ما بقى عاشق للمسيح، إزاي قدر يطلع من إحساس الذنب؟ صار واحد كان بيقول أنا كنت مجدف ومضطهد ومفتري، إنما ما حسنهاش أبدا، أثرت على حبه للناس وانطلاقه في خدمته. معنى كده أنه تحرر من إحساس الذنب، لأنه تاب وفهم المسيح صح، وعرف أنه كان جاهل غصب عنه بيلخبط، وقال كده، قال أنا أصلي كنت عن جهل بعمل كده، فعرف يسامح نفسه. تصور أن احنا ما بنعرفش نسامح نفسنا، وده اللي بيعطل سلامنا. خليك قلقان طول العمر لأنك معرفتش تسامح نفسك على تقصيرك مع أولادك، معرفتش تسامح نفسك على خطأ اعترفت بيه، بس أنت مش مسامح نفسك، ربنا سامحك بس أنت لا. فيجي المسيح يقول لك تعالى لنا، أنا الراعي الصالح، هعلمك تسامح نفسك إزاي. لما أخدك في حضني وطبطب عليك وأقول لك، أنا أقول لك ما حصلش حاجة، أنا لميت وراك، أنا صلحت مكانك، أنا عوضت تقصيرك، أنا زبطت كل اللخبطة اللي أنت عملتها لأني أنا مسؤول عنك، تحس بإحساس جميل قوي. يعني الجريمة اللي أنا عملتها دي صلحت وكل حاجة هتمشي طبيعي، كل حاجة هتمشي طبيعي. فالراعي الصالح الوحيد اللي يقدر يحل دي. هنا بيقول ايه قايين، اكون تائها وهاربا في الارض ويقول كل من وجدني يقتلني. تصوروا ان ربنا من حنيته ساب موضوع هابيل على جنب، وبقى يتعامل مع قايين في مشكلته الجديدة اللي هي مش الخطية والجريمة، الاحساس بالذنب. فقال له يا قايين طوق، هدي نفس، هدي اعصابك، ايه رأيك بقى اللي يقتلك انا سبع اضعاف انتقم منه. يا رب انت هتحامي عن قايين ما يموتوه؟ لا، ده ربنا بيحاول يهدي قايين من احساس الذنب المدمر، ومع كده قايين مش سامع له لانه ما تابش، لانه ما عرفش ان ده الراعي الصالح، هو استسلم لافكاره، ذنبي اعظم من ان يحتمل. طب يا اخي توب، صحيح هابيل مش هيرجع يعيش تاني، بس لو توبت وربنا قال لك مغفورة خطاياك وصدقت ان اللي فات مات، هتسامح نفسك، هتحترم نفسك، مش هتعيش في قلق ورعب بعد كده، لان لما المسيح هيقبلك هتقبل انت كمان نفسك. لما ربنا القدوس بيسامحك انت كمان هتغفر لنفسك وهتقول عن جهل عملت كده، ما كانش قصدي. ساعتها الاول مرة هتقبلها، العذر ده هتقبله، انت كنت بتقولها وانت مش قابلها. فخرج قايين من لدن الرب، عارفين المعنى ده ايه؟ يعني مرضاش يسيب ربنا يعالجه. ربنا كان هيبدأ بعلاج الذنب ثم علاج الخطية، دي طريقة الراعي الصالح. لما يلاقي واحد فينا عنده احساس بالذنب ومبالغ يشيله الاول، يقولك حبيبي ما حصلش حاجة، معلش انت كنت لحظتها ضعيف، كان غصب عنك يا رب، ده انا مش قادر اقول كده لنفسي، يقولك لا انا اقولك انا كده، انا مقدر. شوفوا طريقة المسيح مع السامرية. السامرية واحدة عايشة مع رجالة كتير، فمحدش بيحترمها، وأكيد هي مش محترمة نفسها، وعشان كده تلاقوها اتاكينج، يعني إيه؟ مهاجمة، شخصية عنيفة. ليه؟ لأنها هي مش مسامحة نفسها، هي دي المشكلة، هي مش مسامحة نفسها. فربنا يسوع كان فاهم الشخصية طبعا، فقعد عند البير عاوز يجر كلام. هي عنيفة تخبط، هو ما عندوش مشكلة لأنه عارف أنها تعبانة من جوه، الأجريشن ده إحساس ذنب. فقالها دينش، قالت له إزاي تطلب مني وأنت راجل يهودي وأنا ست سامرية؟ اللي عارفة لو تعرفي مين اللي بيكلمك كنت أنت طلبتي منه. قالت له لا، معاك جردة والبير غويطة، هتجيب منين مية؟ تحسه إيه؟ شضالية يعني. وربنا يسوع منتهى الروقان. ليه؟ لأنه بيعالج إحساس بالذنب. عارفين إمتى بقى فتح الدمر وفتح الأوضة الضلمة لما قال لها روحي هاتي جوزك. قالت له ما عنديش جوز. ما هي مش عاوزة تفتح الباب ده خالص، مش عاوزة تجيب السيرة دي. قال لها ماشي، فعلا اللي معاكي مش جوزك، كان معاكي 5 قبل كده، وانت كده معاكي حق في اللي بتقوليه، اللي معاكي مش جوزك. بنفس الروقان اللي كان بيتكلم فيه عادي. هو طبعا فهمت من نبرة صوته انه ما حصلش حاجة، انه ان اللي شايفاه جريمة مكسوفة تحكيه وقافلة عليه ومعذب ضميرها ومش مسامحة نفسها، واحد محترم قوي مهذب قوي وحلو قوي عاوز يقول لها وماله حصلش حاجة غصب عنك ضعف. فقالت له أرى أنك نبي. أنا مش مصدقة أن في حد يقدر يعرف ده كله عني ويفضل باصص لي كده. بس هي اتعالجت خلاص من إحساس الذنب لما المسيح له المجد فضل بيحكي معاها وقابلها وبيريحها، وهي نفسها مش قابلة نفسها بس هو قابلها، فابتدت تطلع بقى معاها. خلاص اتقلبت الصفحة السوداء دي، الدم اللي اتفتح ونضف خلاص، فنفسيتها هديت، فابتدت تتكلم معاه في مواضيع روحية، ابتدت تتحرر من الرعب والقلق والخوف والكآبة اللي جواها. قالت له أنا نفسي أسجد لربنا، بيقولوا عندكم وإحنا بنقول عندنا، قول لي فين وأنا أسجد. قال لها سجد دلوقتي تسجدي خلاص. وسابت الجرة وجريت وفرحانة ومنطلقة وتغير موقفها من الناس، والشام نور وتعالوا شوفوا اللي قال لي كل اللي انا عملته. ايه الجرأة دي وايه الشخصية الجديدة دي؟ لانه شال الحمل التقيل. الحمل التقيل مش بس الخطية، الاحساس الفظيع بالذنب، احساس الذنب صعب. فربنا يسوع له المجد في الحتة دي بقى، هو يعني هو الوحيد اللي يعرف يعالج. فاكرين يهوذا إحساس الذنب هو اللي ضيعه، لأنه لما قال أخطأت إذ سلمت دما بريئا كان عنده إحساس بالذنب رهيب. المسيح ما قالوش ولا مرة أنت مجرم في حقي، أنت خاين العهد، أنت ما طمرش فيك الحب أبدا. ربنا يسوع ما عندوش خالص اللهجة دي. اللي ضيع يهوذا نفسه، الصوت اللي جواه اللي بيقول له ازاي عملت كده. احساس الذنب هو اللي خنقه، الخطيه لوحدها مش هي اللي ضيعته، لان الخطيه ما كان اسهل انها تروح يرجع رب سوري خلصت، بطرس عمل كده خلصت، انما احساس الذنب كان خنقه خنقه فظيعه. لما راح بقى الرؤساء الكهنه دول ما عندهمش دم لا مؤاخذه، دول مالهمش، ما بيعالجوش، دول بيكملوا على الناس، يحملون الناس احمالا عاسرة الحمل. قالوا له انت حر، دي جريمتك، انت ابصر، شوف انت تحلها ازاي. طبعا ده لو كاهن، لو اب كاهن حلو من بتوع النهاردة، ما تخافش حبيب ما حصلش حاجة، حتى لو بعت المسيح ما حصلش حاجة، لان مسيحك شاري مش بايع، ما حصلش حاجة. وماله يا ابني لحظة ضعف، هديك رجعت، بركة اللي رجعت. إنما دول لا، دول ما عندهمش حب، فثقيل الأحمال جابوا، راح موت نفسه من كتر الحمل اللي على رأسه، ضيع خلاص أبديته، لأنه ما راحش للمسيح، ما لقاش الراعي الصالح جنبه. ليه ما سمعناش إن آدم ضاع في إحساس الذنب؟ لأنه لقى الراعي الصالح. ليه ما سمعناش إن نوح ضاع في إحساس الذنب بعد ما تعرى؟ الخطايا دي تلاحظوا الكتاب مش معلق عليها كتير. ليه؟ لأنها وإن كانت خطية وفي نظرنا حاجة كبيرة وحشة، بس لأن دول بسهولة بيرجعوا لحضن الراعي، فبتهدى، تتصلح بسرعة، يرفعوا راسهم بسرعة. أبونا إبراهيم كذب مرتين في حياته كذبة وحشة عن جبن، إنما ربنا معلقش خالص ودواها وعدت وما تهزتش صورته. ليه إحساس الذنب ما غلبش الناس دول؟ لأن عارفين سكة الراعي الصالح، هي دمعتين وطبطبة وكلمتين واللي فات مات ولا كأنه حصل. إنما لو ما تفتحش الجرح ده كانوا دخلوا في سكة وحشة قوي. حمل الذنب كان ممكن يضيع واحد زي موسى مثلا، لأنه كان ممكن يقول له يا رب أنا قتلت قبل كده، ما جاتش في كلام موسى النبي، تلاحظوا؟ ما جاتش هو بيقول، قال له أنا دلوقتي مش بعرف أتكلم، دي مشكلة تاني، دي بقى قلق الحاضر نسميه، عندي عجز إن أنا بتلعثم في الكلام. إنما عارفين لو ما كانش مصالح نفسه كان قال له أنا نبي، أنا أشتغل نبي، هو أنت نسيت؟ أنا علي حكم تأبيدة وإعدام من زمان، أنا قتلت. لا، راحت مع السنين، ويمكن راحت لأنه البرية علمته حاجات كتير. يعقوب الكذب كان ممكن إحساس بالذنب، ويعتقد إن ده كان عنده إحساس بالذنب، عشان كده قال قليلة وردية سنو حياتي. إيه اللي خلى عمره ردي؟ إيه اللي خلاه مش مستطعم حياته؟ غالبا ما كانش مسامح نفسه في حاجات كتير، البعض بيفهمها كده. إنما طبعا بعد ما شاف المسيح الراعي الصالح ابتدى يفك. داود والزنا، إزاي رجع يملك تاني؟ إزاي رجع يكلم ربنا تاني؟ إزاي رجع يحكم الشعب تاني بعد ما قتل واحد من رجالته بخيانة، بمؤامرة، بكذبة؟ ده مش رجع بس، ده رجع لمكانة أعلى بالتوبة. كل دول شالوا الحمل من على كتفه، عرفوا يرموا الحمل، محدش فيهم. داود كان ممكن يتعقد من طفولته لأن أبوه حسبه مع الغنم، ما حسبوش مع الأولاد. لما جه عم ياسا يشوف له صمويل النبي، العم ياسا يشوف له ملك، جاب السبع البهوات ولاده، وبعدين لما ما نفعوش قال له العيال خلصت، قال له صغير مع الغنم. صغير مع الغنم؟ مش بني آدم يعني؟ إيه الصغير مع الغنم؟ أنا قلت لك كم مع ولادك؟ الصغير مع الغنم يعني هو ده قيمته بالظبط، يعني داود زيه زي الغنم. طبعا ده معناه كان مفروض يبقى مجروح، مصدوم في أهله، ممكن يطلع بقى معقد ويطلع عصبي ويطلع، ما كانش كده. ليه؟ لأنه ده بتاع الراعي، في مراعي خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني. فعنده أب تاني غير عم ياس شبعان بيه، وعنده راعي تاني غير عم ياس، فمش فارق مع ياس يحترمه ولا ما يحترموش، مش فارق. الناس دول اكتشفوا الراعي، والراعي الصالح بقى فنان في الحتة دي. أنا أريحكم، أنا هو الراعي الصالح وأنا أريحكم، بس تعالوا. فالراعي الصالح تجيله أنت مش طايق نفسك، يريحك من عينيه، يريحك من كلامه، يريحك من إعجابه بيك، يريحك من شلته ليك، يريحك، يحسسك أن كل اللي حصل قبل كده ده يتصلح، ما حصلش حاجة. لو كنت محروم نعوضك، لو كنت خاطي نشيل خطيتك، لو حد زعلك يا سيدي نسامحه وننسى وخلاص، نسامحه ما حصلش حاجة. ما التسامح كمان يشيل الحمل، لما يعني مرة بنت كانت هتعترف اعتراف غريب شوية، قالت لي في حاجة شعور غريب جوايا مش عارفة أقوله. هي قالت لي كده، انا امي ماتت، بتقول لي كده، بس انا مش عارفه اسامحها، فانا مش طايقه نفسي على الاحساس ده. ازاي هي مشيت وانا لغايه دلوقتي بعد ما مشيت مش مسامحاها؟ فلا عارفه اصلي ولا عارفه اتناول ولا عارفه، مش مسامحاها. شوفوا الاحساس قد ايه صعب، ده جرح من الماضي. امها كانت قاسيه شويه ومقصره معاها في حاجات، مش عارفة هي تجمل الصورة، بتقول أنا مش مسامحة. طبعا شوية وفشت بقى وبكت، وفين لما بالصلاة عرفنا نوصل إنها تسامحها وهي مش موجودة. فاهمين الفكرة؟ بس هو ده الراعي الصالح، المسيح يساعدها تسامحها حتى لو مش قصاد عينيها، حتى لو مشيت. ولما سامحتها فاقت، فاهمين الفكرة؟ لما جواها حس إنها صلحتها، لما تصورت انها خلاص هتاخدها بالحضن وتعاتبها، تقول لها كل اللي فيه الاسم يعني، وبعدين تقول لها وانا مسامحك خلاص، انت عملتي فيا وبس، كمان في الاخر مش مهم، ربنا لم خلاص وصلح. اذا الغفران ده نعمة، الواحد لما بيسامح اللي فات في حبل كبير بيتشال من عليه. مين يعلمك تسامح؟ انت عاوز قوة من بره؟ مصدر التسامح ربنا، اللي بيغفر لك هو اللي يساعدك تغفر، تغفر لنفسك وتغفر للي حواليك، ساعتها تلاقي حمل زي الجبل اتشال من على كتافك. عشان كده احنا نصلي للراعي نقول له ايه؟ طهرنا من كل دنس، من كل غش، من كل رياء، من تذكر الشر الملبس الموت. ساعات يتفهم تذكر الشر الملبس الموت باحساس الذنب، ان في شر انت عملته كل ما تفتكره او انت فاكره طول الوقت، فملبس الموت مموتك الاحساس ده مهما يعني اعترفت وتبت. لو ما عرفتش تلاقي الراعي اللي يساعدك تطلع من ذكريات الشر، ندخل في حمل القلق والخوف. ده حمل المستقبل بقى، عشان طولت في الماضي ندخل على المستقبل. ما المستقبل ده كمان مشكلة. يبقى أول حمل تقيل الراعي يشيله أحمال الماضي بكل أشكالها، خطاياك وخطايا اللي حواليك واللي عملوه فيك بالتقصير أو بالقصد. القلق بتاع بكرة بقى ده حمل فظيع، وده له أشكال كتير. طبعا في ميكانيزم معين يقولوا يربطوا الماضي بالمستقبل، ده مش عاوزين ندخل في فلسفة، إنما كلنا عندنا ولو درجة من درجات قلق المستقبل. يعني إيه؟ بكرة هتلاقي حد وانت عيان، في ناس بتقول هلاقي تمن المدفن، الناس الغلابة يفكروا في الحاجات، واحد يلاقي طب هلاقي دواء وسط الغلا ده، ده انا مرتبي يدوب مكفي، الناس اللي بتصرف ادوية بالالفات كل شهر. طيب بكرة عيالي لما يهاجروا هعجز، مين هيوصلني؟ مين هيخلص المعاش بتاعي؟ مين مش تلاقي الناس تفكر في افكار قلق، كل ده قلق بكرة. الوحدة خايفة بقى لوحدي، خايف ما لاقيش حد يحكي معايا، لحسن شريك حياتي يسبقني للسماء، لا اقعد اقول له يا رب طب خليني انا اللي اسبق. محاولة للهروب من القلق، انا مش يعني حبا فيه ولا حاجة، هو اللي يدبس في الدنيا، خليني انا ارتاح الاول. سؤال what if، ماذا لو، ده سؤال مزعج جدا، عنوان قلق المستقبل. ماذا لو، ماذا لو حصل حاجة وحشة؟ ماذا لو لقيت لوحدي؟ ماذا لو عجزت؟ ماذا لو ما لقيتش فلوس؟ ما لقيتش دواء؟ طب احنا وليه تقول الكلام؟ وفين الراعي؟ فين الراعي الصالح؟ ده انت غنم في الآخر، ده انت أكلك وشربك عليه. تفكر في بكرة، دي بقى علاجها طبعا عند الراعي برضه، بس ده حمل تقيل. قلق المستقبل حمل من الأحمال التقيلة. فقدان الأحباء، ترك الناس، العجز، المرض، الفشل، الاحتياجات، كل دي أشكال الوحدة، الموت، كل دي أشكال من قلق المستقبل. علاجها الأساسي إيه؟ علاجها أنك تبقى الراعي الصالح قصاد عينك. الراعي الصالح يملك الماضي ويملك المستقبل، أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. اللي دبر امبارح هيدبر بكرة، اللي شالك امبارح هيشيلك بكرة، اللي اداك أيام حلوة هيديك لسه أيام تاني حلوة. مين هو؟ ربنا بيموت، ربنا بتاعنا ما بيموت، وربنا بتاعنا ما بيتغيرش. فدي فكرة مريحة جدا، لا بيموت ولا بيتغير، خلاص هيحصل ايه بقى؟ بدل ما بيتغيرش هيفضل ضابط الكل، يبقى كل حاجة مظبوطة. هيفضل محب البشر لأنه ما بيتغيرش، يبقى بيحبك، هيعمل كل حاجة حلوة بكرة. آية جميلة في إشعياء تقول أيضا إلى الشيبة أنا أحمل وإلى الشيخوخة أنا أرفع. لما تعجز وتشيب هفضل شايل برضه، فبمن تشبهونني؟ يعني هتدور على مين يشيلك بكرة؟ أنا برضو، أنا اللي شيلتك وانت صغير وأنا اللي هشيلك بكرة، فما تفكرش. يقول مثلا معلمنا يعقوب أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليل ثم اضمعين. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا، ده التسليم بقى، ده الاتكال على الراعي، ده اللي يعالج القلق بتاع بكرة، نفعل هذا أو ذاك. أو يقول إن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، كان بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. لا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا. في آية بتقول لا تقلقوا، ده هنا على المستقبل، خلي بالكم أكل وشرب وبتاع ده قلق بكرة، ما تقلقش. هذه كلها تزاد لكم. أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوا. مئات من الوعود اللي بتتكلم في بكرة، ومئات من الوعود اللي بتصلح امبارح، دي شغلانة الراعي الصالح، ده العكاز والعصاية بتوعه، يصلح الماضي ويضمن المستقبل. مين يضمن المستقبل إلا ربنا وحده؟ مين يأمن المستقبل إلا الإيمان بربنا وحده؟ إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. فالراعي الصالح هو اللي يخليك عندك أمان حقيقي في بكرة، عندك ثقة أن بكرة هيمشي كويس، مش لأنك أنت كويس، لا، لأن الراعي ما بيمشيش، هيفضل هو الراعي وأنت الخروف. تلاحظوا ما أكثر كلمة لا تخف، أنا معك، لا أهملك، لا أتركك، دي كتير قوي في الكتاب، عشرات من الشواهد تفيد نفس المعنى. كل ده بيخاطب بكرة، ما تخافش على بكرة، مش هسيبك، مش ههملك، حتى لو بقيت وحش برضو مش هقصر معك. آخر نقطة، احتياجات أو أحمال اليوم. احنا ثقيل الأحمال، أحمال امبارح احنا ركزنا على الإحساس بالذنب، لكن هي أشكال وألوان. أحمال بكرة من لي قلق المستقبل بكل أشكاله. أحمال النهاردة دي بقى حاجات كتير، احتياجاتك اليومية، بكرة النهاردة وبكرة داخلين في بعض شوية، تحديات، عندك مشكلة في شغلك النهاردة، عندك ضائقة مادية النهاردة، مش هقول بكرة بقى خايف الفلوس ما تكفيش، لا، دلوقتي في مشكلة، عندك مصاريف العيال السنة دي أعلى من خطتك وإمكانياتك، عندك مرض جد عليك في بيتك مش عامل له حساب، عندك مأموريات معينة مش عارف هتقضيها ازاي، ده قلق الحاضر، ده حمل الحاضر. ايه دور الراعي بقى؟ فأنا أريحكم في الحاضر، برضو شغال الراعي، الراعي بتاع امبارح وبتاع بكرة وبتاع النهاردة. فاليوم قلق اليوم ده مرتبط بثلاث كلمات كبار على الأقل، الاحتياجات والتحديات والضعفات. ناخدها الضعفات الأول. الضعفات يعني إيه؟ أنا عارف أني ضعيف النهاردة فبغلط، ده عامل لي قلق، أن أنا عاوز أقرب مش عارف أقرب من ربنا لأني عارف ضعفي، وضعفي واضح قصاد عيني فقلقني، قلقني زي موسى النبي لما قال له يا رب ما بعرفش أتكلم، دي نقطة ضعف عندي، ما ينفعش تحط عليا مسؤولية تاني، بالعافية بنادي على الغنم والغنم ما بيعترضش لما تلعسم، هكلم فرعون ازاي واكلم اليهود ازاي يمشوا ورايا ويبصوا لي باحترام ازاي وانا بقى مش عارف اقول جملتين على بعض؟ قال له ما تخافش، قوتي في الضعف تكمل. ربنا قاعد يحاله يقول له مين اللي عمل اللسان يا حبيبي؟ مش انا، خلاص هعيل الهم ليه؟ من اللي عملت اللسان اساسا؟ مش عارف احط كلمتين في بقك. فهنا الضعفات اول نوع من الاحمال، ان الواحد حاسس انه مش قد المسؤوليات اللي عليه، حاسس انه ضعيف، حاسس انه بيكبر، حاسس انه جسمه مش شايله. ما تخافش، ليقل الضعيف بطل انا، الراعي يقول قوتي في الضعف تكمل، يقوم الخروف الناصح اللي يصدق يقول ايه؟ حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. قولها بقى عشان تطلع من القلق اللي جواك ده، صدق، صدق اللي بيقوله الراعي، قوتي في الضعف تكمل. لو صدقتها زي بولس وشك هينور، ابتسامة جميلة على وشك، وتقول حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، تبقى غلبت الحاضر. خليك ضعيف بس هو معك، تبقى أنتوا الاتنين على بعض كده منتهى القوة. خليك ضعيف ما حصلش حاجة بدل هو معك. إبراهيم كان بيخاف من الناس ويكذب، لكنه بعد كده حارب 5 ملوك. تصوروا نفس الشخص اللي جبن من أن يعلن أن دي مراته قدام شوية ناس، لا بيحاربوا ولا بيعملوا، يتحدى بنفسه 5 ملوك بجيوشهم ويغلبوا. هي دي قوتي في الضعف تكمل. يعني نقطة ضعف أبونا إبراهيم بصراحة كده أتجسر وأقول شوية جبن من الناس، خوف من الناس، بالرغم من عظمة هذا الرجل بس كان بيخاف من الناس، بيعمل لهم حساب زيادة. لما ربنا بقى اشتغل بيه لقينا واحد تاني جبار بأس، قال ايه؟ ينزل على 5 ملوك بجيوشهم عشان ينقذ لوط. ده يطلع من ابونا ابراهيم، قوتي في الضعف تكمن. موسى النبي الا مع مشكلته ما بيعرفش يمسك نفسه، لما بينفعل ما بيعرفش يمسك نفسه. مش ده اللي حصل زمان؟ نقطة ضعف هذا الرجل صارت قوة، انه هذا الرجل الذي لم يكن يعلم كيف يضبط نفسه كان يقود اصعب شعب في التاريخ. يضبط شعب 500,000 راجل غير ستاتهم وعيالهم، مفهومش حد كويس. بطرس الرسول يهرب قدام خدامة جارية لا تودي ولا تجيب، حتى لو طلع انه تبع المسيح، ايه يعني هتعمل له ايه الجارية يعني؟ اللي خاف من جارية وقف قدام ملوك بعد كده ورؤساء كهنة كان يترعب منهم وهو صياد زمان، يقف قدامهم بمنتهى الجرأة يشهد للمسيح. قوتي في الضعف تكمل، ده شغل الراعي الصالح. بقت نقطة الضعف مصدر قوة، ده عمل الراعي. عشان كده لما بيقول انا اريحكم هيريحك، هتبقى نقطة ضعفك فخرك بعد كده، نقطة ضعفك دي هتفتخر بيها بدل ما تتكسف منها، لانه ربنا بيشتغل بيها. احمال اليوم منها التحديات، وراك قرارات واختيارات وضغوط ومشاكل. طب ويا مين قالك انك ماشي في الدنيا لوحدك؟ الراعي امبارح شال كل امبارح، وبكرة حاطط بكرة في ايده وقال لك مستقبلك في ايدي ما تخافش، والنهاردة بيقول لك انا الرب الهك الممسك بيمينك، تعال ناخدها خطوة خطوة، تعال نمشي سوا. مين قالك انك هتسافر لوحدك؟ هتهاجر لوحدك ليه؟ وانا هسيبك وانا بقعد في مصر يعني ملياش في امريكا؟ لا انا اروح معاك اي حد، انا ممسك بيمينك ما حصلش حاجة، نروح نيجي زي ما انت عاوز اي حتة نروح. يقول الراعي يقول كل الاشياء تعمل معا للخير، عشان كده الخروف يقول ايه؟ كل الامم احاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. يعني الدنيا كلها بقت فوق دماغي، انما ايدي في ايد ربنا، كل حاجة وقعت وبقت صغيرة وما فيش مشكلة. ان قام علي قتال في هذا انا مطمئن، ليه؟ الراعي معايا، لانه راعية معايا. اخر نقطة بجد الاحتياجات. احنا قسمنا الموضوع تاني، حمل تقيل مرتبط بالماضي زي الكراكيب اللي ورا دي، والمستقبل خوف المستقبل بكل اشكاله، والحاضر بكل اوجاعه وتحدياته وضيقاته ومشاكله. اخر نقطة احتياجاتي، النهاردة انا محتاج ارفع راسي وسط الناس، محتاج الاقي شغل، محتاج اتجوز كشاب، محتاج انجح في خدمتي، محتاج في احتياجات. طب يعني شغلة الراعي برضه، في مراع خضر يربضني لمياه الراحة يريدني، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. الآية دي ليها ذكرى معايا، لأن كنا شباب من 30 سنة، قال يعني عجز وإيه، ومنساش كاهن في بني سويف، كنا في مؤتمر في بياض وجي كاهن لذيذ قوي مش عارف اسمه لغاية دلوقتي، قعد ساعة يكلمنا عن الآية دي، عشان كده منساش الوعظة دي، في وعظات كده تعلق في الواحد. ازاي ان ربنا يسد كل احتياجاتك؟ يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. محتاج ايه؟ تشجيع، الراعي بتاعك ابو التشجيع. محتاج حب، هذا هو كله حب. محتاج امان، مفيش امان بره. محتاج قوة، كل القوة عنده. محتاج ضمانات، كل الضمانات. محتاج ناس، هو خالق البشر، كل اللي انت عاوزه تلاقيه. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. فطبيعي في احتياجات، النهاردة في احتياجات نفسية وجسدية وروحية. أبو مار هو ينبوع كل الخيرات، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه دلوقتي، ما تفكرش في بكرة، ما تفكرش في امبارح طلع، ما تفكرش في النهاردة. أما لا أفكر في إيه؟ ادي مخك أجازة يا أخي، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء. ربنا مديك أجازة من امبارح ومن بكرة ومن النهاردة، أجازة على طول، بس مطالب منك حاجة واحدة بس، كلمني، خليك معايا. لا تهتموا بشيء ولا حاجة. تيجي تفكر امبارح يقول لك مالكش دعوة امبارح، طب بكرة يا رب مالكش دعوة بكرة، طب النهاردة مالكش دعوة النهاردة، طب ما نعمل ايه؟ خليك معايا، اتمتع بي، افرح بي، ركز معايا في كل شيء، الصلاة والدعاء مع الشكر، اقعد اشكرني، انا شلت امبارح وهشيل بكرة وهشيل دلوقتي، قول لي متشكرين يا اخي، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.